الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فما معنى كلمة تعدل؟ هل تعدل في الحسنات بمعنى لو كان أجر عشر أجزاء من القرآن مليون حسنة، هل سورة الإخلاص تعدل ذلك الأجر؟ وإن كانت كذلك، فما فائدة قراءة بقية القرآن؟ وهل حديث إذا قرأتها عشر مرات يبني الله عز وجل قصرا في الجنة صحيح؟ وهل حديث معاوية بن معاوية السلمي والذي نزل فيه جبريل وسبعون ألفا من الملائكة ليشهدوا جنازة هذا الصحابي لأنه كان يقرأها وهو ماشي وراكب وقائم وجالس حديث صحيح؟ جزاكم الله خير. الجواب: الحديث الذي أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن، هذا حديث صحيح خرجه أصحاب الصحيح ولا شك في ذلك. ولكن عندنا قاعدة لا بد من أن تنتبه لها، وقبل أن أبين الجواب عن مسألتك لا بد أن تسمعني قليلا. أقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، هل هذا دليل على أن الإنسان يستغني بالعمرة في رمضان عن الحج؟ الجواب: لا، وإنما هي تعدل الحج في الجزاء والثواب لا في الإجزاء وبراءة الذمة، انتبه لهذا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إذا صلى الإنسان صلاة الفجر ثم جلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى إذا طلعت الشمس قيد رمح، هذا في معنى الحديث طبعا، وصلى ركعتين كتب له أجر عمرة وحجة. طيب، هل إذا قال لنا أحد: بما أن هاتين الركعتين تكفيني عن عمرة وحجة فالحمد لله، فلماذا أذهب للزحام ولماذا أسافر ولماذا أنفق المال؟ هل هذا يكفيه عن العمرة والحج؟ الجواب: لا، لا تجزئه، ولكن يعطى جزاؤها. ففرق بين الجزاء والإجزاء. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن باعتبار ماذا؟ باعتبار الثواب والأجر، يعني أنه يعطى أجر من قرأ ثلث القرآن باعتبار القراءة فقط. فإن الله عز وجل أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن بكل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا الحسنات التي يعطاها من قرأ ثلث القرآن يعطاها من قرأ قل هو الله أحد. ولذلك يوضح ذلك هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ إذن هذا دليل على أنه في الجزاء. قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي في الجزاء. لكن يا أخي الكريم، ليس في الإجزاء، فإن في بقية القرآن الكريم أحكاما ليست في قل هو الله أحد، وعبادات قد أمرت بها ليست في قل هو الله أحد، وأمور قد نهيت عنها ليست في قل هو الله أحد، وأشياء كثيرة ليست في قل هو الله أحد. فإذا هي في الجزاء تعدل ثلث القرآن، لكن ليس في الإجزاء، ليس في الإجزاء، يعني أن من يقرأها يعطى ثواب القارئ لثلث القرآن، لكن من يقرأ ثلث القرآن يستفيد من العلم، يستفيد من الهدي، يستفيد من آداب القرآن، من عقائد القرآن، من فضائل القرآن، ما لا يستفيده قارئ قل هو الله أحد. فانتبه لهذا. إذن يعطى في الجزاء لا في الإجزاء، فهي في جزائها تعدل ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عن عدم عن عفوا لا تجزئ عن قراءة ثلث القرآن، بل لا تجزئ عن قراءة شيء من كتاب الله عز وجل. وأضرب لك مثالا آخر، ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. كفتهم في ماذا؟ كفتهم عن إقامة الصلاة، كفتهم عن الآيات التي تأمرهم بالزكاة، كفتهم عن الآيات التي تأمرهم بالحج، لا، وإنما كفتهم في باب شرعي وهو باب المواعظ والزواجر فقط، لكفتهم في المواعظ والزواجر، لكن لم تكفيهم في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ما في سورة العصر يعني كثير من هذه الأحكام الشرعية التي دلت عليها أدلة أخرى. فإذا لابد أن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، وهي أن قوله تعدل ثلث القرآن أي في الجزاء لا في الإجزاء. وأما الأحاديث التي ذكرتها فالحديث الأول وهي أن من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، هذا حديث في إسناده مقال، وقد حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي يعمل به بناء على هذا التحسين لا حرج. وأما الحديث الثاني فلا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تبحثه، والله أعلم.